إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، لقد سبق أن الحب هو أصل كل فعل ومبدأه، وأن الفعل والحركة هي لازم المحبة ومقتضاها. فمن أطاع الله تعالى فقد أحبه، ومن تمسك بشريعة المسلمين فقد أحبها، ومن استقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الفعل والعمل والمحبة فإن الفعل والعمل والحركة لازم المحبة ومقتضاه. فلهذا كان لزاماً على المسلمين أن يتعرفوا على ربهم وعلى رسولهم وعلى شريعتهم معرفة تحصل بها المحبة، وإلا فما من نقص في التوحيد ونقص في الاستقامة على السنة أو في الأخذ بالشريعة إلا كان أصله نقص المحبة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشريعة المسلمين. واليوم بإذن الله رب العالمين نحاول أن نلقي الضوء على شريعة المسلمين التي هي أتم الشرائع وأكملها وأحسنها، نوضح للمستمعين محاسن هذه الشريعة المباركة. فمحاسنها ظاهرة جلية بينة، فإذا قال قائل تتكلم عن محاسن الشريعة الإسلامية وهناك ما هو أولى من ذلك بالكلام، نقول كلا، ليس هناك أولى من الكلام عن محاسن الشريعة الإسلامية، فإنه أجل الكلام وأنفعه وأعلاه وأتمه. فإن ذكر محاسن الشريعة الإسلامية من أحسن الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن ذكر محاسن الشريعة الإسلامية من أكبر العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، أن يذكر محاسن الشريعة الإسلامية، وليس الغرض من ذكر محاسن الشريعة الإسلامية الخبر بذلك فقط ورفع الجهل عمن لا يعرف محاسن الشريعة فقط، كلا، فإننا نذكر محاسن الشريعة الإسلامية تأسيا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم من آية في كتاب الله تعالى قد أثنى الله تعالى فيها على شريعته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد رغب الله تعالى في هذه الشريعة ترغيبا عظيما حتى سفه من خالفها فقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى عن هذه الشريعة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأثنى على كتابه فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأثنى عليه فقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال: تلك آيات الكتاب المبين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، في نصوص متعددة في الكتاب والسنة تذكر محاسن الشريعة الإسلامية، فنحن كذلك نذكر محاسن الشريعة الإسلامية سنة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونذكر محاسن الشريعة الإسلامية عسى الله تعالى أن يرد بذلك حيرانا، عسى الله تعالى أن يرد بذلك متشتتا مما وقع فيه الناس من الإلحاد والزندقة والطعن في شريعة رب العالمين وتقديم غيرها من الأفكار والآراء عليها. فعسى الله تعالى أن ينفع بكلمة من هذه الكلمات، فلا تدري أي الكلام الذي يدخلك الجنة، فلعل الكلمة التي تدخلك الجنة لم تسمعها بعد. نتكلم عن شريعة رب العالمين ومحاسنها من باب ذكر نعمة الله تعالى، حيث قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فذكر نعمة الله تعالى من أجل الطاعات، وهو واجب على المسلمين أن يذكروا نعمة الله عليهم. وأي نعمة على المسلمين أعظم من نعمة الإسلام ونعمة شريعة الله رب العالمين التي شرعها لهم وهداهم إليها؟ فليس هناك نعمة أجل ولا أتم ولا أعظم على المسلمين من هذه النعمة، فذكرها ونشر محاسنها بين المسلمين وغير المسلمين واجب على كل مسلم، فإن من تمام ذكرها ومن مقتضى ذكرها شكرها، فإن الله تعالى قد قرن الذكر بالشكر فقال: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فدائما يكون الذكر مقترنا بالشكر، فحيثما ذكر العبد نعمة الله تعالى كان من لازم ذلك شكر هذه النعمة. فنحن كذلك نذكر محاسن الشريعة الإسلامية شكراً لله تعالى، نذكر المحاسن الشريعة الإسلامية لا ليعلم أحد بمحاسنها، ولكن نذكر ذلك شكراً لله جل وعلا. على كل حال، ذكر محاسن الشريعة الإسلامية له أسباب كثيرة متعددة، لو لم يكن إلا من باب شكر نعمة الله تعالى على هذه الشريعة الإسلامية لكفى بذلك ذكرا لها. إخوة الإسلام، محاسن الشريعة الإسلامية كثيرة متعددة، نذكر طرفا منها على الإجمال في أبواب العقائد والعبادات والأحكام. فالله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله قد رضي لهذه الأمة من الدين ما فيه التمام والكمال، فإن عقائد المسلمين هي أتم العقائد وأجمعها، والنفس لا تزكو إلا بهذه العقائد التي جعلها الله تعالى لهذه الأمة. وعقائد المسلمين بأطرافها مجموعة في ستة موجودة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه عقائد المسلمين بأطرافها لا تجد عقيدة إلا وهي راجعة إلى هذه الأركان الستة. الإيمان بالله الذي هو أصل الإيمان الذي يجب على المسلم أن يتعلق، الذي يجب على الإنسان أن يتعلق بخالقه وفاطره، فجاء الإيمان بالله كأصل أصول الإيمان حتى يرجع الإنسان إلى خالقه وفاطره الذي لا صلاح ولا معاش ولا راحة له إلا بتعلقه ورجوعه بالله جل وعلا. إيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وملائكة الرحمن، ملائكة الرحمن الذين هم جنود الملك الجبار، فما من أمر في السماوات والأرض إلا ويديره هؤلاء الملائكة. فالملائكة تدير ما في السماوات والأرض بأمر الله تعالى، قال تعالى: والمدبرات أمرا. هؤلاء الملائكة الذين يستغفرون لمن في الأرض، يحبون المؤمنين الصالحين المطيعين لله رب العالمين. فكان الإيمان بهم من أصول الإيمان حتى تؤمن بكلأ الله ورعايته لك، فتزكو نفسك وتطمئن بربوبية الله تعالى ورعايته وكلئه لك. إيمان بكتب الله، ما في هذه الكتب من الأحكام، وما في هذه الكتب من الشرائع، وما في هذه الكتب من الأخبار التي يجب عليك أن تصدق بها لأنها تنزيل رب العالمين. رسل الله الأمناء على شريعته ووحيه جل وعلا، الصادقون المصدقون الذين يقولون عن الله تعالى وفي الله ما أوحى الله تعالى به إليهم، فيجب الإيمان بهم لتصدق بما أخبروا به ولتقوم على ما أمروا به. اليوم الآخر الذي هو يوم الميعاد، الذي هو الحياة الحقيقية التي إليها مرجع كل البشر، فالناس يعملون إلى هذا اليوم الذي فيه الجزاء والثواب والعقاب. فالإيمان به أمر يرجع إلى القيام بالعمل الصالح والإحسان في العبادة والإحسان إلى خلق الله تعالى والزهد في هذه الدنيا. والإيمان بالقدر وأفعال الله تعالى وما كان من سابق علم الله تعالى في خلقه، فخرجت أعمال الناس وخرجت أفعال الله تعالى فيهم على مقتضى علمه جل وعلا السابق فيهم. فكان الإيمان بالقدر من أعظم الإيمان بالله تعالى ومن أعظم أنواع الإيمان الذي يرجع إليه صلاح النفس. وبالجملة فإن عقيدة المسلمين لا تجد نفسا تستقيم على هذه العقائد إلا وتسمو وتزكو زكاة لا يعلم قدرها إلا الله جل في علاه. فهذه النفس التي خلقها الله تعالى، والقلب الذي جبله الله تعالى وفطره على معرفة الله جل وعلا، لا يستقر ولا يطمئن والصدر لا ينشرح إلا بهذه العقائد الست وما يرجع إليها من سائر العقائد. فإن الله تعالى قد أتم على المسلمين بهذه الأركان الست، قد أتم على المسلمين عقائدهم التي بها تتم نفوسهم وتزكو وتنشرح صدورهم وتنمو، وكذلك تطمئن قلوبهم. العبادات التي ذكر أجلها صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. انظر إلى هذه العبادات فهي أجل العبادات عند المسلمين، فالله تعالى شرعها لتكون متعلقا به جل وعلا. وما صلاحك إلا في تعلقك بالله جل وعلا، فإنما شرع لك ذلك حماية لك وصيانة لك وحفظا من الشيطان الإنس والجن. شرع لك 5 صلوات في كل يوم وليلة حتى لا تعزب عنه ولا تتركه ولا يركض عليك الشيطان ويعدو عليك فيفتك بك. 5 صلوات في كل يوم وليلة بطهارتها وذكرها وقراءة القرآن فيها ودعاء الله تعالى بإخلاص وصدق، لهي كفيلة أن تنجيك في الدنيا والآخرة. والزكاة التي فيها إخراج محبوبك، إخراج المال الذي جبلت النفس على محبته مرضاة لله جل وعلا، فإنه لمن أعظم أمارات الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، برهان على ما في قلب العبد من الصدق، ومن لم يكن كذلك فإنه يمرن قلبه على الصدق ويمحص صدره وقلبه في مما فيه من الدغل ومن الدخن. فإن الزكاة من أعظم ما يزكو به الإنسان ويتقرب به إلى الرحمن، وما فيه من الإحسان إلى خلق الله تعالى والإصلاح الاجتماع والأسر. فإن الزكاة من أعظم ما شرعه الله تعالى للمسلمين. والصوم، الصوم الذي جعله الله تعالى موسما يكون فيه الإنسان شبيها بالملائكة، يمتنع عن الملذات والمآكل والمشارب طاعة لله جل وعلا، فيحدث بذلك لنفسه التزكية، وتحدث له الإعادة، ويحدث له الرجوع إلى الله جل في علاه. وما في ذلك من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والقيام بالليل ونحو ذلك من الطاعات التي تكون مقترنة بالصيام، كل ذلك لمن أعظم ما شرعه الله تعالى لهذه الأمة، وما شرعت هذه العبادات لأمة تامة كاملة كما شرعت لهذه الأمة. فأبشروا وأملوا وافرحوا بفضل الله تعالى عليكم. وهذا الحج الذي فيه بذل المال والنفس لله رب العالمين، ولذلك كان من أعظم مظاهر العبودية والتوحيد لله جل وعلا هو الحج. يخرج الإنسان من بلده وقومه وماله ويذهب شعثا أغدر يطلب رضا الله تعالى، فإن ذلك لمن أعظم مظاهر العبودية لله تعالى. فهذه العبادات التي شرعها الله تعالى وما يقترن بها من الطاعات، فإن الله تعالى قد أتمها للمسلمين صيانة لهم وحماية لهم ومحبة لهم، فما من شريعة قد أتم الله تعالى عليها العبادة كما أتمها على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحكام التي فيها الحكمة والإحكام، الأحكام التي فيها الحكمة والإحكام، فيها مصالح المسلمين وفيها ما يدرأ عنهم الفساد، فيها صلاح ذات البين وفيها البعد عن المشقة والعنت. فما أعظم هذه الشريعة في أحكامها وما أتم ذلك وما أنفع. انظر إلى البيوع وما في ذلك من ترك الربا والصرف، وما في ذلك من ترك الغش والغرر، كل ذلك ليصب في مصلحة المسلمين أجمعين. انظر إلى البيوع وما في ذلك من الشروط التي أحكمت وأتقنت في شريعة المسلمين، كل ذلك درءًا للشقاق بينهم ليكون مجتمعًا قويًا متماسكًا. فإن إصلاح ذات البين أصل من أصول الأحكام التي شرعها الله تعالى، وهو من أعظم محاسن هذه الشريعة، كما أنشدنا مشايخنا: إن المحاسن كلها إن جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين، فإن ذلك من أجل المحاسن، ولا تجد أحكاما فيها من الحرص على إصلاح ذات البين كما في أحكام المسلمين. انظر إلى النهي عن الاحتكار حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء فيتحكم في المال شرذمة من الناس كانوا في السابق تحت أقدامهم، فصار اليوم هؤلاء يتحكمون في الناس في أموالهم، وما ذلك إلا بسبب الاحتكار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى الربا وما في ذلك من العنة الذي يدخل على المسلم بسبب الهم الذي يكون بتزايد الربا عليه، وما في ذلك من التوغل في الأموال، فيصير هناك أناس لهم رؤوس الأموال فيضر ذلك بالمجتمع الإسلامي. فما أعظم هذه الشريعة الإسلامية. انظر إلى الحدود التي فيها قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن، وما في ذلك من الديات المتعلقة بالقتل والجراحات ونحو ذلك من الأمور التي لا تنزجر النفس البشرية إلا بها، فهو خالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه. لا تجد مصلحة للناس ودرءًا للمفسدة كما في هذه الشريعة الإسلامية. انظر إلى النكاح والطلاق وما في ذلك من الأمور التي لها حكمة باهرة عظيمة. انظر إلى أحكام المسلمين في الزواج، فالزواج للمسلمين يكون له شروط وأركان ويكون له ضوابط، وتكون هناك أمور تتعلق بالمعاشرة بين الرجل وزوجته، وكل ذلك يصب في مصلحة الأسرة والمجتمع. وما أحله الله تعالى للمسلمين من المثنى وثلاث والرباع فإن ذلك مما يحسدكم عليه أهل الملل من غيركم، فإن الله تعالى جعل شريعة المسلمين في الزواج وسطًا بين اليهود وبين النصارى، فصارت الطوائف تحسدكم على هذه الشريعة المحمدية المباركة. وانظر إلى الطلاق، فإنه إذا استحالت العشرة وصارت أركان البيت مهدومة فإنه يشرع لك أن تفارق امرأتك، وهذه المرأة إذا كرهت زوجها ولا يسعها أن تبقى تحته فإنه يشرع له أن تفارقه بخلع أو طلاق. فإن ذلك كله من محاسن الشريعة الإسلامية التي تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع، والتي يحسد المسلمين عليها أهل الكفر من اليهود والنصارى. ما أحسن هذه الشريعة وما أتمها وما أكملها وما أعوز المسلمين أن يتعلموها وأن يسعوا في التفتيش عن محاسنها ليزداد حبهم لها وشكرهم لله تعالى عليها. فإن الكلام في محاسنها بين العالم والجاهل وبين المؤمن والكافر من أعظم القربات إلى الله تعالى ومن أجل الطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الناظر إلى التاريخ الإسلامي وما كان في صدر هذه الأمة فإن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة المباركة لقوم من أقسى القلوب ومن أجهل الناس ومن أبعدهم عن الله تعالى وعن رحمة الناس، فكان بينهم ما يعرفه القاصي والداني من الشحناء والبغضاء والقتال، فجمع الله تعالى بهم بهذه الشريعة المباركة، وكان في ذلك آية من أعظم آيات الله جل وعلا، حتى قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بهذه الشريعة الإسلامية. فكان اجتماع العرب في الجاهلية من أعظم البراهين ومن أعظم الأدلة على حسن هذه الشريعة وتمامها. فإن الله تعالى قد جمعهم على هذه الشريعة المباركة الطيبة حتى كانوا إخوانا، ثم لم يكن الأمر على هذا باقيا، بل جاسوا خلال الديار بهذه الشريعة ففتحوا البلاد ودانت لهم فارس والروم، وجمعت لهم كنوز قيصر وقسرى، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذه الشريعة المباركة في أيام معدودات. فكان ذلك من أعظم الأدلة والبراهين على تمام هذه الشريعة المباركة وعلى حسنها، فإنها والله آية من آيات الله تعالى أن تبعث هذه الشريعة مع هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم في قوم هذه صورتهم، فيكون في أيام معدودات تدين لهم أقطار الأرض مشرقا ومغربا. إنها لآية عظيمة في هذه الشريعة. إخوة الإسلام، شريعة الله تعالى دليل على ربوبيته، شريعة الله تعالى دليل على ربوبيته جل وعلا. قال الله جل وعلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى: الرحمن على العرش استوى. وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين. هذه الشريعة قد قرن الله تعالى بين إنزالها وبين ربوبيته جل وعلا لما فيها من رعاية مصالح البشر، لما فيها من تمام العدل، لما فيها من تمام الإحسان لعباد الله تعالى. فإن هذه الشريعة من أعظم الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى الذي من مقتضى ذلك أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وأن يقوم الناس على التمسك بهذه الشريعة المباركة. إخوة الإسلام، بالجملة لا تجد عقلا سليما إلا وتجده يوافق هذه الشريعة، فليس بين الشريعة وبين العقول الصحيحة المستقيمة خلاف على الإطلاق، فإن هذه الشريعة جاءت بما يوافق العقول، جاءت بما يوافق الفطر، جاءت بما يتناسب مع طبائع البشر وما جبلهم الله تعالى عليه. فخذوا بزمام هذه الشريعة المباركة، ودعوا عنكم من يطعن عليها أو يشكك فيها أو ينأى عنها بالأفكار الوضعية المحدثة، فإن هذا من أعمال الشيطان ومن كيده للإنسان. أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقني وإياكم لكل خير في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه أن يتم علينا نعمته بأن يتوفانا مسلمين على شريعته المباركة. نسأله سبحانه أن يتم هذه الشريعة على مصر وعلى أهلها وعلى سائر بلاد الإسلام وعلى أهل الأرض أجمعين. نسأله سبحانه أن يمكن للسنة وأهلها، وأن يهيئ من ولاة أمورنا من يقيمها، وأن يجعلنا من رجالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه أن يأخذ بنواصي ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه إقامة شريعة رب العباد. نسأله سبحانه أن يجعل هذه الأيام أياما مباركة طيبة على الجميع، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عن الناس عيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.